البعض من الناس يوصي بدفنه في المدينة النبوية، هل تنفذ مثل هذه الوصية وهل لذلك فضل؟ الأقرب عدم التنفيذ، لا حاجة للتنفيذ، يدفن في بلده مع المسلمين ولا يكلف وراثة ولا يكلف الناس، يدفن مع المسلمين في بلده إذا كان فيها مقبرة مسلمين، ولا يقبر في محل متحيد عن الكفار، ولا حاجة للنقل.